لو رأيته فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله يسبح له ما

تكافوا حتى نور ثم